القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. صباح الخير يا شمس، منك نبدأ يوم جديد وبالنشاط وبالتفاؤل هتخلي سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني وده اللي قلبي متعود عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مع كل نهار بيبقى في حلم مصدق، وانا كل حتة جوا قلبي بضحك. فراشة طايرة فوق ورد بالدندن لحمها، تشبهني في كل حاجة وفي حاجة منها. وكل ليلة لازم أسهر أحكي للنجوم حكاية اللي بعيشها ثانية ثانية كل يوم. صباح الخير يا شمس، نبدأ يوم جديد وبالنشاط وبالتفاؤل هنخليه سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني وده اللي قلبي متعود عليه. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها معا نستطيع واستشارة طبية والمستشار القانوني للبرنامج. والبداية مع كلمات من القلب. النهاردة رسالتي الصباحية هتكون موجهة كنداء لكل أسرة مصرية، كنداء ليها إن هم يبدأوا يحتفظوا باتخاذ كافة الإجراءات ضد فيروس كورونا، ويستمروا في اتخاذ كافة الإجراءات ضد فيروس كورونا. ليه بقول احتفاظ واستمرار؟ لأن الملاحظ إن للأسف أغلب الأسر مؤخرا بدأت إن هي وعيها يقل من فكرة ان خلاص فيروس كورونا ما بقاش موجود زي الاول، فبالتالي ما بقاش خطر الفيروس موجود زي الاول، فبالتالي احنا بقى عندنا اهمال وتساهل في اتخاذ التدابير والاحتياطات لمواجهة فيروس كورونا. يعني انا مثلا لما بمشي في الشارع الصبح بقيت الاقي للأسف اغلب الناس لابسة الكمامات ومنزلة الكمامة تحت دقنها. طب احنا لابسينها ليه؟ بقيت الاقي برضو فكرة ان في ناس مش لابسة كمامات خالص بنسبة كبيرة او هي الاغلب. بقيت الاقي فكرة ان موضوع التباعد الاجتماعي ما بقاش يتطبق، برغم ان في بعض الاماكن الحكومية والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الحكومية بنلاقي الملصقات الموجودة على الارض، الملصقات بتحدد التباعد الاجتماعي ده، وبرضو الناس مش ملتزمين بيه. طيب انا حابة ان انا اوجه رسالة تاني، مش معنى ان الاعداد قلت مش معناها ان الفيروس انتهى او خطره انتهى. المفروض احنا تبعا لتحذيرات وزارة الصحة العالم كله في احتمالية ان هو يتعرض لموجة تانية من فيروس كورونا، فالمفروض ان احنا نكون جاهزين من دلوقتي. المفروض احنا خدنا فترة طويلة جدا في ان احنا نتعايش مع الفيروس، وبالتالي احنا نعرف نتأقلم بصورة اكبر في ان احنا نتعامل مع كل الاجراءات الاحتياطية. عرفنا ازاي ان احنا نلبس الكمامة ونقعد بيها اطول فترة ممكنة، عرفنا ازاي ان احنا نتخلص بالكمامة، عرفنا ازاي ان احنا لازم نلتزم بان احنا كل ادواتنا الشخصية تبقى خاصة بينا، عرفنا ازاي ان كل انسان فينا او كل فرد فينا لازم يبقى معاه ازازة كحول خاصة بيه، عرفنا ازاي ان احنا لازم نغسل ايدينا باستمرار. الاجراءات دي كلها يا جماعة مش مجرد وقت، لان احنا مازال عندنا الخطر. الموجة التانية بنتمنى ان هي تعدي بسلام، بنتمنى ان احنا الفترة اللي احنا قعدنا فيها نوعي الشعب ان هو ازاي يتعامل مع فيروس كورونا. بنتمنى ان احنا نقدر الفترة الجاية نتعامل بنفس الطريقة دي وبنفس الاستعداد ده وبنفس الاسلحة دي عشان نقدر فعلا نعدي الازمة الجاية دي على خير. فارجو ان احنا نلتزم بان احنا نتخذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. دكتورة إيناس الشيخ، أستاذ الإعلام. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. انتي مذيعة هايلة يا أميرة، ايه الجمال ده كله؟ انا راهن ان في ملايين من المشاهدين كانوا بيتابعوكي. طبعا فعلا يا ماما، الحصري اثبت كده. ومن ضمن الملايين دول مشاهدة واحدة بس في البرنامج جالها على الجرح، مدام سوسو طبعا. ما كانت عزمها تشرب الشاي عندها وفتحت التلفزيون على البرنامج. ما بقى بتوصف لك حالة سوسو كانت عاملة ازاي. ها البرنامج شغال وانا هفطس من الضحك. لا وايه بقى، مدام ما فضلت تعاتب بشدة وتنتقد بكل الالفاظ وتنقد، وايه والمعنية بالرسالة قاعدة مكتومة مش قادرة تنطق. ها رأيك ايه يا استاذ عمرو؟ انا شفت البرنامج من اوله لاخره، ورايي بقى ان عيلتنا اصبحت تضم خبيره في الابداع والتمثيل. تقصد يعني حماتي مدام اميمه؟ ايوه هي اللي حققت فكره البرنامج ومثلت الدور باتقان. يعني افترضت شخصيه مشابهه لسوسو مش كده، السماويه، ونزلت فيها ايه نقد واستنكار وتانيب وتدعي عليها. اميمه وضبطها وكأنه للشخصية الوهمية مش لسوسو. برافو أميمة، هي رصدت انفعالات سوسو وانطباعها وتعليقاتها البسيطة اللي تدل على الخجل والندم، وأصبحت الفكرة جاهزة وفريق الإعداد اشتغل عليها. وعايزين نعرف بقى النتيجة النهائية على سوسو السماوية. لا الحقيقة نجاح 100% يا أميرة. مها لسه مكلماني. ها وقالت لك إيه؟ المرة دي بقى القعدة مع سوسو كانت على فنجان قهوة. معلش يا قهوة شاي كل واحد، المهم إيه اللي حصل؟ مها فتحت سيرة البرنامج. كويس. سوسو بقى قالت لها إيه؟ يا أختي افتح لنا حاجة تفرفشنا. طبعا ما أكيد شافت البرنامج. مش عايزة تقليب مواجع بقى. ومدام مها بقى عملت إيه؟ راحت فتح لها اليوتيوب على تليفونها وسمعتها الأغنية دي زي ما أنا هسمعها لك دلوقتي. بصي. يكفينا شر العين وحرسنا من عينهم، معرفش ليه الناس شربهم سوا من كاس، معرفش ليه الناس شربهم سوا من كاس. معرفش ليه. ملعوبة. كله إلا عمر بقى. ماله الأستاذ عمر؟ مش هيهدى ولا يرتاح غير لما يشوف النتيجة على سوسو السماوية. الحمد لله النتيجة زي ما حضرتك قلتي، نجاح 100%. وعمر جاي لنا دلوقتي وأنا هبشره بصلاح الحال. ده كل ما شاء الله ما شاء الله. ده واضح ان الست سوسو رجعت للخط المستقيم. هو انت كنت مدرس رياضيات يا عمرو؟ لا لا لا، انا مواد اجتماعيه ومدير مجمع المرزوق الى مديره الثانويه التكنولوجيه. سوسو رجعت للخط المستقيم وفي دائره الاصلاح والصلاح وهو المطلوب. تمام كده يا عمرو. الحسد حسد يا مدام اميمه، نار موقده. ايوه والحسود هو الحطب. ايوه يبقى يستاهل. وقالوا اصبر على كيد الحسود فان صبرك قاتله كالنار تاكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. حلوة قوي. خلينا أنا كمان أقول لك حاجة كده. من كتاب المحفوظات؟ لا، من الذاكرة. الذاكرة نسمع. طهر فؤادك من حقد ومن حسد، فشر داء يضر القلب داءهما. الله عليك يا مدام أميمة. والآن عزيزتي المستمعة، معا نستطيع القضاء على السلوكيات الخاطئة. منى خليل وهذا اللقاء. ومعي ومعكم دكتورة نهلة أمين، استشاري ومعالج نفسي. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا دكتورة نهلة. في معا نستطيع بنقول إن إحنا نقدر فعلا نقضي على أي سلبيات أو سلوكيات خاطئة شايفينها في ولادنا، وزي ما بنقول كده باللغة الدرجة نلحقهم قبل ما الخطأ يكبر. ما نستطيع إن إحنا نوقف التدخين لما الأب والأم يبقوا قدوة صح. ان انا ابطل اقول لابني ما تعملش كذا وانا بعمل حكايتي. فانا لو بطلت تدخين واقدر على نفسي كويس، فما نستطيع ان نتوقف عن التدخين. دي نقطة مهمة جدا، لان فقد الشيء لا يعطي. والاب اللي بينصح ابنه باشياء هو ما بيعملهاش لا يمكن هيبقى مقنع. انا هسمعك يعني ازاي وانا شايف او لسان حالي بيقول ما انت بتعمل كذا، انت بتدخن، فانت جاي تطلب مني ان انا ابطل تدخين ليه؟ جاي تقولي عشان صحتك. طب انت مش خايف على صحتك؟ لان ممكن يكون فارق السن كبير. احيانا كمان تبص تلاقي الام والاب بيدخنوا قدام ولادهم وبيسمحوا لولادهم ان هم يدخنوا قدامهم، وبالتالي ان الحكايه بقت راحه جايه. طب انت بتطلب مني ان انا لو انا جيت مثلا تعبت وصدري تعب بيقول لك ما عشان التدخين، اقول له طب انت ما خدتش بالك ليه ان انت سبب من ده؟ لان عندنا حاجه اسمها تدخين السلبي. ايوه. وانا قاعد كده ممكن انا ما ادخنش، بس باخد كل الدخان اللي طالع من الشخص اللي قدامي. وبالتالي هو بياخد قد ايه؟ هو بياخد ربع السيجاره من الدخان، وانا باخد الثلاث ارباع، لان اللي طالع في الصافي ده انا باخده كله في صدري، فانا اللي هنا اللي هتعب اكتر. فازاي نقدر ان احنا نوقف ده؟ من خلال ان انا اكون قدوه حسنه لأولادي، لتلامذتي، لأي حد موجود في الشارع. موضوع كورونا لما حصل والمقاهي تم إغلاقها، يعني إحنا ساعدنا يعني، لكن أنا فوجئت بعض الناس بيحكولي يقولوا لي تصوري إن في بعض الآباء يعني بقوا يشتروا الشيشة ويدخنوا في البيت، يعني المقاهي مقفولة بس هم ما قفلوش. ما احنا هنا، انا هنا السلوكيات السلبية هي معانا. فانا انا ما غيرتش حاجة من سلوكياتي. خلي بال حضرتك ان الثقافة اللي احنا بنشتغل فيها هي ثقافة، هي دي اللي لازم تتغير، مش ان انا قاعد في البيت ولا برا البيت. انا ثقافتي ايه بالنسبة للي انا بديه لنفسي وان انا بديه لاولادي او بديه للناس اللي انا مفروض ان انا قدوة بالنسبة لهم. انا ما عملتش اي حاجه خالص، مغيرت الثقافه. رغم ان كورونا يعني جايه في التنفس، في الجهاز التنفسي. كورونا لما جت ما فرقتش الحقيقه ما بين غني فقير، كبير صغير، يعني انا بقول دول مش خايفين على نفسهم. هو يعني ما صدقش ان في حاجه زي كده عندنا. لان احنا الثقافه بتاعه التصديق والثقه. ايوه. انا ما بثقش فيكي، وبالتالي اي حاجه انت هتقوليها لي انا هشكك فيها. فالناس ما عندهمش ثقه في الكلام اللي بيتقال لهم. فاول حاجه لما جه قال لك ايه، لا لا لا، اصل هم بيخبوا علينا مش بيقولوا لنا الحقيقه. امتى صدقك؟ امتى بطل؟ امتى لما بقت قريبه منه، وهو شاف دوت في حالتي، اما عنده في الاسره بتاعته او ناس قريبين منه. وابتدى يحس فعلا بان لا، الحكايه الموضوع بالظبط كده. فابتدى يصدق ان كورونا موجوده، ما هياش وهم. طيب احنا عايزين بقى يعني نقول لهؤلاء الاهالي ايه في اي سلوك تاني خاطئ بيتعمل انت يا بابا وانت يا ماما بتعملوه وبتنصحوا ولادكم ان هم ما يعملوهوش. شوفي، عندنا سلوكيات كتير جدا غير التدخين. عندنا الكلام نفسه. لما تيجي مثلا انا ماليش مزاج النهاردة ان انا اكلم واحدة صاحبتي، فلو اتصلت بيه في التليفون، بص يا اما بنقول لها اقفل الصوت، يا اما رد عليها وقول لها ماما نايمة، لما تصحى هتبقى تكلمك. طيب ماشي، قفل الخط، قفل الصوت. لو انت جيتي اتصلتي بيه وهو بره هيقفل الصوت. ليه؟ لان انت مش واخده بالك ان انت اديتيله الثقافه دي واديتيله المفتاح ان هو يقفل الصوت، لانك انت كمان اديتيله حاجه اسمها المبررات للموقف. انا بمناسبه هذا الموضوع كمان اسمحي لي يا دكتوره ان برضو الطرف التاني اللي بيتصل، يعني انا لازم ابقى عارفه بتصل بالشخصيه دي امتى وابقى عارفه نظامها ايه، مثلا جايز نايمين جايز مش مؤهلين. في ناس بتتصل بحد ما بيردش عليها او بيتقال ان هي نايمه، مفيش خمس دقايق يتصلوا تاني، ممكن يتصلوا من ارقام اخرى اذا كان موبايل ولا حاجه. فانا برضو انا يعني يبقى عندي ثقافه قبل ما اكذب او اضطر ان انا اكذب الاخر برضو يراعي مشاعر الناس. شوفي في النقطه دي حضرتك، لان احنا عملنا في نفسنا حاجه من زمان وعلمناها لاولادنا ورثناها لهم كده كمكتسبات، بنتكسف جدا ونحرج ان احنا نقول لحد انا دلوقتي باكل. يعني ممكن عيب ما يصحش ان انا اقول له كده انا نايم دلوقتي. او انا هقول لك ليه بقى، انا اتحطيت في موقف من زمان من سنين كده، اول مثلا ببقى رايحه مصيف او في حفله او في اجتماع كده برفع خارجه خروجه عاديه خالص، يجي حد يعرف ان انا بس اخصائيه نفسيه ولا معالج نفسي، انا عندي كذا كذا. كنت الاول بحرج، يبقى انا الوقت ايه الوقت بتاعي اللي انا خارجه عشان ارفع فيه عن نفسي ابتديت اشتغل فيه تاني. ابتديت اتضايق وابتديت اتخنق بجد اني انا ما بستمتعش بوقتي. فجيت قررت مع نفسي ان يا جماعه انا بستمتع بوقتي ده، انا ده وقت اجازتي. يبقى الوضوح والصراحه بالظبط كده. فمن فضلك ده رقم تليفوني، انا موجوده من الساعه كذا للساعه كذا اقدر ارد على حضرتك. وقررت المرحله اللي بعد كده ان انا في وقت الشغل الوقت للشغل، ولما لما اوصل البيت مثلا 6 7 اوصل البيت بعد كده مش هرد على تليفونات شغل خالص، انا متاحه ليكم من 6 ل 9 نقعد نتكلم ونحكي مع بعض، بعد 9 ده وقتي. يوم الجمعه مش هرد على حد خالص ايا كان غير اختي بس. يبقى محدده يومك وعامله تنظيم دوت، وده معلن يعني معلن واضح، ولازم اقول لاولادي كمان دوت. أيوة. اعرفهم ان الوقت، انا مش هنا مش بقول ان انا بكذب ان انا مش هقفل مش هرد على ده نظام. وكمان لما اجي اتكلم بقى مع الشخص اللي انا قلت بعد شويه هكلمك يبقى كلامي واضح ومحدد قدام ولادي، هيحسوا في الاتساق. أيوة. بين اللي بقوله واللي بعمله. أما الآن فمع المستشار القانوني للبرنامج أداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد لبنى الشيخ، حاتم محسن، أحمد هشام، معالجة درامية أحمد السيد، المستشار القانوني إخراج نسرين لطفي. بص يا حسين، لو جت بنت هسميها نور، ولو ولد هسميه خالد. يا ست اللي يجيبه ربنا كله خير، بس يا ليلى لازم نعمل الاول حاجه مهمه جدا. خير يا حسين؟ قلقتني. لازم نتجوز رسمي، ما ينفعش ابننا يتولد واحنا متجوزين عرفي. يعني كده معاش بابا الله يرحمه هيتقطع، وده مبلغ كان بيساعدني على المعيشه. الحمد لله مرتبه دلوقتي بقى معقول ونقدر نعيش بيه. خلاص اللي تشوفه يا حسين، لما ترجع من السفر نروح للمأذون. شدي حيلك يا ليلى عشان خاطر اللي ببطنك ده ملوش غيرك بعد ابوه الله يرحمه. ابو الموت سرقه مني في عز فرحتنا يا منى، ده كان جاي بسرعه عشان نروح نكتب كتابنا عند المأذون. نعم، هو انتوا كنتوا عايشين مع بعض من غير جواز؟ لا لا لا طبعا، احنا كنا متجوزين بس كان جواز عرفي. واللي يجبرك على كده؟ وازاي تطوعيه وتقبلي الوضع ده؟ يعني بصراحة ده كان طلبي أنا عشان معاش بابا من قطعش عني، بس مش هي دي المشكلة. فيه تاني عملتيه في نفسك؟ قوليلي يا حبيبتي قولي. من يومين بعد وفاة حسين جالي صاحب العمارة وقال لي شدي حيلك يا ست ليلى، البقاء لله. ونعم بالله يا حاج إبراهيم، محدش يجيلك في حاجة وحشة. تعيشي، عدم المؤاخذة أنا جايلك في موضوع كده، يعني مش قد كده. خير يا حاج؟ بصريح العبارة الشقة دي لازماني. شقتي يا حاج؟ احنا مأجرينها منك 50 سنة وانت اخدت خلوة 150,000 جنيه. انا اجرتها لحسين ومعرفش انت تبقي له ايه بقى وعايشة معاه ازاي. اللهم اسرع على ولانا و عيب عيب يا حاج، انا مراته وعقد جوازنا اهو ايه ده؟ ده مش شكل قسيمة، ده اوعي يكون ورق عرفي. وها وقال لي ان العقد العرفي جواز ملوش لازمه، واني لازم اسيب الشقه بدل الفضايح. انا هروح له واحاول افهمه انك مراته وحامل منه الاستاذ حسين الله يرحمه. عدم المؤاخذه، يعني هو حضرتك مين؟ انا قريبه مدام منى مرات المرحوم حسين. يعني لا انت اخته ولا مراته ولا بنته ولا امه ولا ايه يا راجل انت؟ بقولك قريبه ليلى مراته. بص يا ست انت، نعم. انا كلامي قلته، ولا اعرفك ولا اعرفها. طب يا حبيبي اديهم الخلو اللي اخدته، 150,000 جنيه، ولا ناوي ها؟ ها؟ وخلو ايه يا مدام؟ حد الله، انا ما خدتش حاجه من حد. حرام عليك يا حاج، هتروح فين باللي بطنها؟ عشان المرحوم انا هسيبها شهر بس، وبعد كده انا اهو ولا واخد 150,000 جنيه، دفعت فيهم تمن شقة بابا، وحسين كمل الباقي. وبعدين يا ليلى، وبعدين هتعملي ايه؟ والله ما عارفة هعمل ايه، يا ريت الاقي حد يقولي اعمل ايه. استشارة طبية لك ولكل افراد الاسرة مع هالة سالم. الدكتور محمد صيرة استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحات السمنة والقولون والشرج. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا. دكتور محمد، هل السكر تأثير على الجهاز الهضمي؟ والله هو تأثير السكر على الجهاز الهضمي بيبقى بصورة غير مباشرة، بمعنى أن مرض السكر طبعا بيأثر على معظم أعضاء الجسم، وبيأثر على تقريبا كل العمليات الحيوية اللي بتتم داخل الجسم، ومن ضمنها الجهاز الهضمي والقولون. فبنلاقي مثلا مرض السكر بيأثر على التئام الجروح، بيأثر كتير جدا على عمليات الانتفاخ والتقلصات بتاعت القولون والتهابات المعدة، لأن بيبقى وجود نسبة عالية من السكر جوه جسم الإنسان بتدي فرصة أفضل للبكتيريا الطبيعية اللي موجودة جوه الجهاز الهضمي إنها تنشط وتشتغل، وبالتالي بتزود عمليات الانتفاخ والتقلصات. دكتور محمد، أيضا مضاعفات السكر بتظهر عند وجود الإمساك، وجود جرح في الشرج. هو دايما الناس بتخاف حقيقي لما بيبقى عند العيان مثلا بواسير شرجية او شرخ شرجي او اي مشكلة في الشرج، لو احتاجت لعمل جراحة، لما العيان بنقول له بيكون عنده سكر بيبقى خايف. ولكن احنا في الحقيقة اذا كان السكر كنترولد والمتظبط النسبة بتاعته، والعيان بيبقى محافظ شوية، واحنا برضو لازم بنعرضه بطنه ويبدأ يزبط سكره ما قبل الجراحة، ما بنلاقيش حقيقي لو الأمور ماشية كده فرق كبير بين العيان اللي هو مريض السكر والعيان اللي ما عندوش مرض السكر في عمليات الشرج. دكتور، من مضاعفات السكر أيضا على الجهاز الهضمي أحيانا بيكون كسل كبد أو كسل إفراز العصارة ملهاش علاقة؟ الكبد مشكلته الأكبر بتبقى في أن ساعات كتير السكريات دي بتتحول إلى جزء منها دهون، أو العكس بتتراكم دهون ديت على الكبد فبتؤدي لمرض الكبد الدهني. في المصريين طبعا معروف ان الاكل السكري والاكل النشوي والزيوت والدهون كتير جدا في الاكل، دي طبيعه نوعيه الاكل اللي موجوده عند معظم الناس، فبنلاقي ان الكبد اللي عليه دهون كتير، او الكبد اللي هو بيبقى من بره شكله زي شمعي شويه، ساعات بيتاثر في كبار السن ووظايفه بتتغير. دكتور، معظم مرضى السكر كبار السن أيضا بيعاني من انتفاخ البطن أو اضطرابات الهضم، هل بيكون ناتج من السكر يا دكتور؟ احنا قلنا حضرتك البكتيريا اللي موجودة في الطبيعي في الإنسان، الجهاز الهضمي فيه نوع من أنواع اسمها النورمال فلورال، هي البكتيريا الطبيعية اللي ربنا خلق بها الإنسان، ودي مفيدة وليست ضارة، إلا طبعا إذا زادت بكميات كبيرة جدا بتتحول من الإفادة إلى الضرر. البكتيريا ديت افضل وسط تشتغل فيه هو الوسط السكري، فلما بيبقى فيه اكل سكري كتير او نسبة السكر عالية جدا في الجسم، بتبدأ البكتيريا دي تشتغل بصورة افضل وتعمل عملية اسمها الفيرمنتيشن، اللي هي تشتغل على السكر او الاكل اللي فيه سكر وتطلع غازات اكتر وتعمل انتفاخ اكتر، وبالتالي بتزيد التقلصات بعدها. دكتور، نتيجة ذلك يا دكتور الحفاظ على السكر والاكل الصحي بيكون ليه تأثير ايجابي على الجهاز الهضمي؟ هو حقيقي زي ما قلت لحضرتك، مرض السكر من الامراض اللي بتأثر على جميع وظائف الجسم، جميع اعضاء الجسم بتتأثر بيه، حتى العمليات الحيوية اللي بتبقى موجودة جوه الجسم والتفاعلات الكيميائية اللي موجودة جوه الجسم بتتأثر بوجود السكر. فاحنا دايما بننصح اي عيان عنده سكر ان هو ما ينفعش يسيب سكره، لازم سكره يبقى متظبط، لانه بعد فترة كبيرة جدا بيبدأ العيان يفقد حاجات كتير هو ما كانش واخد باله من وجودها كنعمة. وبنقول ان الضغط والسكر من الامراض اللي لو احترمناهم بيحترمونا ويتعايشوا معنا بالظبط كده، ولو اهملناهم بيهملونا، وبتحصل مشاكل كبيرة جدا مع بعض العيانين بسبب اهماله للسكر. طبق شهي على مائدة الأسرة المصرية تقدمه لنا خبيرة التغذية زيزي المليجي. صباح الخير أعزائي المستمعين، وكل سنة وانتوا طيبين. بمناسبات كتيرة قوي قوي جات علينا، والحمد لله الكورونا خفت ونبتدي نعمل بقى أكلات خفيفة، لأن احنا طبعا تعبنا من المطبخ وتعبنا من وقفته والحر، وعايزين أكلات تسهل علينا الوقفة في المطبخ. هنبتدي النهاردة هنعمل مع بعض الأصابع السمك المقلية عشان الولاد يحبوها. هعلمكم زي نعمل المايونيز وصوص كده يتغمس بيها صوابع السمك، تبقى تسلية للولاد حتى لو قبل لو بعد البحر جم خدوها يلاقوها في أي وقت بالليل هيرجعوا يأكلوها بألف غنى. الأول هنعمل المايونيز مع بعض. المايونيز عشان نعمله عايزين صفار بيضة واحدة ومعلقة خل ورشة ملح وكوباية زيت واحدة. هي سهلة جدا، هنحط صفار البيضة في بولة ونحط عليه رشة ملح وفلفل صغيرين جدا، ونحط عليه معلقة الخل، وننزل بكوباية الزيت حبة حبة زي السرسوب كده، وباستمرار الخفق بمضرب السلك اليدوي حتى لغاية لما بنخلص كوباية الزيت دي، بس بننزلها سرسوب وهيكتمل عندنا المايونيز. أسهل حاجة وكده أوفر من برة. عشان أعمل الصوص بقى اللي هيتغمس على نفس المايونيز ده، هقطع عليه خيار مخلل صغير جدا جدا جدا، وبصلة صغيرة برضو متقطعة يعني مفرومة ناعم قوي، ونحط عليهم رشة ملح وحبة بقدونس. ده كده الدريسنج بتاعنا أو الصوص اللي هنغمس بيه السمك بقى جاهز. هنيجي للسمك الفيليه. أنا عايزة بالزبط كيلو سمك متقطع صوابع. هنحط بيضة في بولة عليها رشة ملح وفلفل أسود، ونحط فيها صوابع السمك. في طبق تاني هحط الدقيق، هكون مبهرة ببهرة سمك وتوم بودرة ورشة ملح. وبعد كده هنحط السمك في البيض اللي عليه ملح وفلفل اسود، وبعد كده نطلعه على الدقيق المتبهر، ونكرر العملية دي 3 مرات. نرجعه تاني للبيض، ونرجعه تاني على الدقيق المبهر، وممكن نضيف على الدقيق المبهر ده رشة معلقة نشا. اوكي تمام كده. وبعد كده هنروح مطلعينه على الزيت اللي يكون سخن كويس قوي، ونروح مقلينه عادي ومطلعينه، ويتقدم في طبق حلو جنبي الصوص ده يغمسوه مع بعض، وبألف هنا وشفا. ودي كانت وصفة بسيطة وسهلة لأكلات الصيف، كانت متقدمة مني أنا زيزي المليجي، كنت معاكم. يا رب تعجبكم وتبسطوا أولادكم، وبألف هنا. ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. كان معكم اليوم من أسرة الإخراج هاني الهواري، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.